بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نبحر معا مع عالم جليل وإمام كبير من أئمة المسلمين، قال عنه التاج السبكي رحمه الله: ولم ندرك أحدا من مشايخنا قد اختلف في أنه المبعوث على رأس 700 وأنه أستاذ زمانه علما ودينا. يشير بذلك رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. فهو يقول إن جميع من لقيه من مشايخ عصره مجمعون واتفقون على أن هذا الإمام الجليل هو مجدد ذلك القرن، وأنه أستاذه زمان، وأنه أستاذه علما ودينا وفقها وتقوى وورعا. وقد قال الشيخ قطب الدين رحمه الله: لم يتكلم على الحديث ورجاله منذ عهد الصحابة إلى وقته مثله لمكنته وإمامته فيه رحمه الله. هذا العالم الجليل هو الإمام العلامة المحدث الفقيه الكبير ابن دقيق العيد رحمه الله، الفقيه الحافظ المالكي الشافعي. هو بدأ مالكيا وتفقه للمالكية، ثم تحول بعد ذلك وأصبح شافعيا، ثم صار من بعد إماما مجتهدا رحمه الله. هذا الرجل كان إماما متفننا، قارئا، محدثا، فقيها، مجودا، شاعرا، ناثرا، إلى سلسلة طويلة من الألقاب امتلأت بها الكتب التي ترجمت له رحمه الله، وكانت له كما قالوا اليد الطولة في الأصلين من الكتاب والسنة، وكذلك في المعقول وفي المنقول. ولعل الذي لا يعرفه كثير من الإخوة حتى من طلبة العلم أن هذا الرجل مع شهرته في الفقه وإمامته فيه كان شاعرا حسن الشعر، بل كان من المكثرين من الشعر المجيدين فيه والمجودين فيه والمحبين له كذلك، حتى أن الصفدي كان يقول في ترجمته: وشعره في غاية الحسن والانسجام وعذوبة الألفاظ وسلامة المقاصد وحسن المعاني ولطافة التراكيب. وكان ناقدا كذلك حسن الفهم للشعر، ومن ذلك ما روي من الخبر الذي وقع بينه وبين شهاب الدين بن محمود. وشهاب الدين بن محمود قاض فقيه أديب أيضا، وكان مشهورا بالشعر، غلب عليه الشعر حتى عرف به. فيقول شهاب الدين محمود: كنت يوما عند شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله، فقال لي: أتذكر قول المتنبي: لو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى؟ قلت: نعم. وهذا البيت مما عابه النقاد على المتنبي، لأنه قد أساء فيه الأدب مع نبي الله عيسى عليه السلام. وعازر المذكور في البيت هو الذي ورد في الأخبار أن عيسى عليه السلام أحياه من الموت بإذن الله عز وجل. المتنبي يريد أن يصف سيف ممدوحه بأنه سيف قاطع مبيد مهلك لا يسلم منه أحد، فزعم أنه لو ضرب به رأس عازر لأعيا عيسى عليه السلام أن يعيده مرة أخرى. عياذا بالله من مثل هذه المعاني التي ينساق إليها الشعراء أحيانا بلا داع، يعني ما حمله من أجل أن يمدح على أن يسيء إلى نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. المهم أن النقاد قد ذكروا هذا البيت كثيرا وعابوا ما فيه من الإساءة إلى نبي الله عيسى عليه السلام. ولكن شيخنا وأديبنا وفقيهنا ابن دقيق العيد رحمه الله قد تنبه إلى شيء آخر لم يتكلم عنه لا نقاد الشعر ولا أدباؤه ورواته، فقال لشهاب الدين محمود: هذا البيت للمتنبي فيه شيء، يعني فيه عيب سوى الإساءة إلى نبي الله عيسى عليه السلام، أتدري ما هو؟ فأطرق شهاب الدين محمود وقال: ولم أكن يعني فكرت في أن فيه شيء آخر. قال: فلما تأملت وقفت على نكتة، فقلت: نعم يا إمام، فيه عيب آخر. قال: ما هو؟ قال: هو أن الموت لا يتفاوت، الذي يموت بالسيف ولا يموت أو يموت بإبرة أو يموت بأي شيء كان، الموت واحد لا يتفاوت، وبالتالي الإحياء من الموت هو سبيل واحد لا يتفاوت. فضرب بسيف الممدوح أو سقط من حالق أو احترق، كل ذلك عملية الإحياء من بعده هي سبيل واحدة، لا فرق بين حالة وحالة بسبب اختلاف طريقة الموت، تعددت الأسباب والموت واحد كما قال الشاعر. فلما بين شهاب الدين هذه النكتة من أن المتنبي أخطأ حتى من جهة البلاغة بظنه أن سبب الموت إذا اختلف فإن الإحياء يكون أشق أو أقل مشقة، فلما سمع ذلك ابن دقيق قال: أحسنت يا فقيه، أحسنت يا فقيه. فكان قد تنبه رحمه الله ونبه إلى هذه النكتة البلاغية الدقيقة. ومن شعر ابن الدقيق رحمه الله ويظهر فيه مما يظهر فيه براعته كما قال الصفدي وحسن ألفاظه وانسجامها قوله رحمه الله: أأحباب قلبي والذين بذكرهم وترداده طول الزمان تعلقي، لئن غاب عن وجهي بديع جمالكم وجار على الأبدان حسن التفرق، فما ضرنا بعد المسافة بيننا سرائرنا تسري إليكم فنلتقي. وله كذلك في حنينه إلى مكة المكرمة وإلى الحجاز وإلى مهابط الوحي الشريف هذه الأبيات التي فيها مع رقتها وحسن معانيها وصدق عاطفتها فيها كذلك جناس تام لطيف. يقول رحمه الله: تهيم نفسي طربا كلما أستلمح البرق الحجازية ويستخف الوجد عقلي وقد لبست أثواب الحجازية. الحجازية الأولى البرق الحجازي نسبة إلى الحجاز، وأما قوله لبست أثواب الحجازية فهو على الفصل، لبست أثواب الحجا أي العقل، زية أي ثيابا بمعنى اتخذت العقل ثوبا. يقول بعدها في نفس القصيدة: يا هل أقضي حاجتي من منن وأنحر البزل المهارية وأرتوي من زمزم فهي لي ألذ من ريق المهارية. فالمهارية الأولى من صفة البزل الإبل، والمهارية الثانية هي كلمتان، المها أي الغزال ورية الذي هو الري من الظمأ. ومن شعره كذلك في ثنائه على الله جل جلاله قوله رحمه الله: عطيته إذا أعطى سرور، فإن سلب الذي أعطى أثاب، فأي النعمتين أعد فضلا، فأي النعمتين أعد فضلا وأحمد عند عقباها الإياب، أنعمته التي كانت سرورا أم الأخرى التي جعلت ثوابا. وفي الأبيات كما هو ظاهر المقابلة بين نعمة الله بالعطاء ونعمته بالسلب، وكيف أنه إذا أعطى كان العطاء نعمة وإذا سلب كان الأجر ثوابا. فحينئذ ما يدري الإنسان ما الذي يشكره، على النعمة التي أوجبت النعيم أم على البلاء الذي أوجب الأجر والثواب. ومن قوله رحمه الله أيضا: ما لي لم يبق لي أمل سواك، فإن يفت ودعت أيام الحياة وداعا، لا أستلذ لغير وجهك منظرا وسوى حديثك لا أريد سماعا. وفيه من الرقة ما فيه. ومن لطيف معانيه رحمه الله التي سبق إليها قوله: لعمري لقد قاسيت بالفقر شدة وقعت بها في حيرة وشتات، فإن بحت بالشكوى هتكت مروءتي، وإن لم أبح بالصبر خفت مماتي، فأعظم به من نازل من ملمة يزيل حيائي أو يزيل حياتي. يقول: الفقر هذا مشكلة، إذا أنا استجبت له وذهبت أسأل الناس حتى أصرفه عني هتكت حيائي، وإذا أنا كتمت ما بي وصبرت خشيت أن أفقد حياتي جوعا، فأعظم به من نازل من ملمة يزيل حياتي أو يزيل حيائي. ولابن دقيق رحمه الله قطعة مشتهرة فاخرة من الشعر أدخل فيها اصطلاح الفقهاء في سياق النسيب، فجاء بذلك على وجه بديع جدا، ثم تخلص فيها أي في هذه القصيدة تخلص من صدرها الذي هو في النسيب إلى مقصوده من المديح بأحسن تخلص. يقول رحمه الله: كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح. كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح، قد كلت العيس فجد الهوى واتسع الكرب فضاق الفسيح، وكادت الأنفس مما بها تزهق والأرواح منها تطيح. واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تعريسهم ساعة وقيل بل ذكرك وهو الصحيح. فتأمل اختلف الأصحاب وقيل وهو الصحيح، هذه كلها من ألفاظ الفقهاء التي تجري في كتبهم، لكنه جاء بها في هذا السياق سياق النسيب على وجه مستملح غير متكلف. واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تعريجهم ساعة وقيل بل ذكرك وهو الصحيح، ثم تخلص بالشطر الأخير هذا إلى الحديث عن ممدوحه. وقد قال ابن خلكان رحمه الله لما أنشد هذه الأبيات في كتابه المشهور وفيات الأعيان، قال: ما أعرف لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين أحسن من هذا التخلص، هذا التخلص اللطيف وهذا التوظيف المتقن لهذه الاصطلاحات العلمية. ولعل هذا يذكرنا بما كنا بدأنا به في أول حلقة أو في ثاني حلقة من قصة الجزناء التي رواها ابن خلدون في مقدمته، وكيف أن الجزناء لما سمع قول ابن النحوي: ما الفرق بين قديمها والبالي، قال: هذا شعر فقيه، وعابه بذلك. الآن نحن نجد أنفسنا أمام شعر فقيه قد وظف فيه اصطلاحات الفقه، ومع ذلك لا يمكن لمنصف أن يقول إن هذه الأبيات خارجة عن حد الإبداع الشعري أو الأدبي. من شعره كذلك وفيه معنى مبتكر لطيف: يقول وقد أعطاه بعض من يحب سواكا. قال: ومستعبدا قلب المحب وطرفه بسلطان حسن لا ينازع في الحكم، متين التقى عف الضمير عن الخنا، رقيق الحواشي رقيق حواشي الظرف والحسن والفهم، يناولني مسواكه، يقول يناولني مسواكه فأظنه تحيل في رشف الرضاب بلا إثم. والرضاب هو لعاب الإنسان. يناولني مسواكه فأظنه تحيل في رشف الرضاب بلا إثم. والمعنى واضح ما يحتاج إلى بيان. ومما تناقله الأدباء من شعره للطيف معناه قوله: إذا كنت في نجد وطيب نسيمها تذكرت أهلي باللوى فمحجري، إذا كنت في نجد وطيب نسيمها تذكرت أهلي باللوى فمحجري، وإن كنت فيهم، أي في أهله الذين باللوى، وإن كنت فيهم ذبت شوقا ولوعة إلى ساكني نجد وعيل تصبري، وقد طالما بين الفريقين قصتي فمن لي بنجد بين أهلي ومعشري. وله رحمه الله في الحنين إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وطيب الطيبة ومهابط الوحي ومنازل القرآن، له في ذلك قوله: أقام على بعد المزار متيما، وبكاه برق بالحجاز تبسما، وشوقه أحبابه نظر الحما، دعوه لأمر دونه تقطر الدمى، فيا ويح نفس الصب ماذا له دعي. له عند ذكر المنحنى سفح عبرتي، العبر الدمع هنا، له عند ذكر المنحنى سفح عبرتي، وبين الرجا والخوف موقف عبرتي، فحينا يوافيه النعيم بنظرتي، وحينا ترى في قلبه نار حسرتي، يجيء إليه الموت من كل موضع. سلام على صفو الحياة وطيبها، إذا لم تفز عيني بلقيا حبيبها، ولم تحظى من إقباله بنصيبها، ولا استعطفته عبرتي بصبيبها، ولا وقعت شكواي منه بموقعي. ما زال لنا عن هذا الإمام حديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.